أم ذكر أول ما خلق الله؟ ذكر أول ما خلق الله. وظاهر كلام المؤلف الميل إلى أن القلم أول ما خلق، أول مخلوقات الله، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن أول ما خلق الله لا، وأن القلم ليس أول مخلوقات الله، وأن القلم ليس أول مخلوقات الله، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن الله تعالى كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر مقادير كل شيء، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء، وهذا واضح في الترتيب. ولهذا كان الصواب بلا شك أن القلم بعد خلق العرش. وسبق لنا تخريج الروايتين، وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على إيش؟ على أنه أول هذا العالم المشاهد، فهو قبل خلق السماوات والأرض، فتكون أوليته نسبية. نعم. نعم. لكن تعيين هذا التأويل يعني أنه من أول ما نشاهده في هذا الحالة، نعم، يحتاج إلى دليل لأنه أمر غيبي. نعم. فما الدليل؟ الدليل لأنه لا يمكن أن نقول أنه قبل كل شيء، مع أنه ثبت أن خلق العرش قبله. هذا هو الذي أوجب لنا أن نؤوله. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، لقوله فجرى بما هو كائن في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. طيب، فيه أيضا من الفوائد أو من المسائل توجيه خطاب الله عز وجل إلى من؟ إلى الجماد، وأنه يعقل أمر الله. أولى، لأن الله وجه الخطاب إلى القلم فهم واستجاب، لكنه سأل بالأول